بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ندى أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليها جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل، ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد. أحيانا بعض الحيوانات التي ذللها الله سبحانه وتعالى يصبح لها حالة كالحيوانات الوحشية التي لا تأنس بالإنسان، ولذلك إذا رمى صيدا متوحشا، طبعا الصيد المتوحش الأصل فيه أن يرميه الإنسان رميا أو أن يرسل عليه جارحة من طائر أو كلب، فإذا وصل إليه عند ذلك ومات فحل، وإذا وجده بحركة مذبوح أي بحياة غير مستقرة ما دام فيه حياة فينبغي عليه أن يقوم بذبحه. أو بعيرا ندى، البعير الذي ند الأصل أن البعير إنسيا لا وحشيا، ولكنه خرج عن مجموعة هذه الجمال أو الأبعرة ثم بعد ذلك ند ومشى بسرعة كبيرة. كان في مكان هذا المسجد مكان للإبل سابقا، وند منها واحد لحق به يعني موتيرات كشرطة السير تمام، ولم يلحق به إلى مسافة بعيدة حتى رمي بالرصاص خشية أن يؤذي أحدا من الناس. معنى ذلك هذا شيء مشاهد وهذا شيء معروف. وكذلك قد يكون هذا في الغنم وقد يكون هذا في الماعز، ولذلك إذا شردت هذه الحيوانات ورميت سواء كانت إنسية توحشت أو كانت وحشية ورميت بسهم أو أرسل عليها جارحة ككلب عند ذلك، فوصل النصل والحد من سهم من سيف من رمح وعلى قول بعض المتأخرين من رصاص، عند ذلك يصح أن تؤكل هذه البهيمة التي قمنا بصيدها وهي مما تذبح أو مما تنحر. أو أرسل عليه جارحة أو أرسل يعني صاحبه أو صائد ما عليه جارحة، الجارحة كالصقر مثلا أو كالكلب سواء كان من السباع أو من الطيور، فأصاب شيئا من بدنه عادة بعض أو بشيء ما، فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل. الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه أي قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني إذا ند حيوان منها فاصنعوا كما صنع أي أرموه بسهم أو أرسلوا عليه جارحة. قال بعد ذلك: ولو تردى بعير ونحوه في بئر. أحيانا بعض الناس يحفرون حفر، وخاصة القائمين على أعمال الدولة مثل البلديات، ولا طبعا النظام عندهم أن تكون هذه الحفر دائما مغطاة، لكنهم قد يسيئون إلى الناس فتمر بهيمة من البهائم وتقع. قد تقع بقرة، قد يقع إبل، قد يقع يعني. وقد مر رأيت بقرة كبيرة يعني ربما تزن أكثر من 600 كيلوغرام وقعت في حفرة. هذا أحيانا تريد أنت أن تخلصها، هي تصبح الآن متوحشة، لا يستطيع الإنسان أن ينزل إليها بحال من الأحوال على الإطلاق. لذلك لو تردى هذا البعير أو هذه البقرة أو هذا الحيوان في بئر، أي لا يقصد بئر فيه ماء، سواء كان فيه ماء أو لم يكن فيه ماء، ووقعت إلى الأسفل، عند ذلك صار حكمها كحكم النار، لأنها تتوحش عند ذلك وربما تصرخ في وجه صاحبها ولا يستطيع الوصول إليها. إن استطاع الوصول إليها وأن يذبحها، يعني أن يمسك رقبتها وبعد ذلك يذبحها وهي في هذه الحفرة، حلت، وإلا فتعتبر كالحيوان النادل، فلو رماه بسهم من فوق فمات، ثم بعد ذلك رفع، فهذا يصح أكله. أما المسألة هل في هذه الحالة يصح أن نرسل عليها كلبا، هذه المسألة فيها خلاف، والإمام الشاشي والروياني يقولون لا يحل بإرسال الكلب إلى الدابة عندما تكون في بئر. والشاشي عالم يعني من علماء الشافعية، كان يقول عن نفسه لو احترقت كتب الشافعية بأجمعها لا أمليتها من حفظي، كان يحفظها على ظهر قلبه. هذا هو الذي يقول لا يصح بإرسال الكلب. ثم قال ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه. يعني أحيانا قد يكون هنالك مثلا إبل أو خروف أو ماعز، أي حيوان كان، لو ركب أحدنا فرسه واستطاع أن يذهب إليه بسرعة قبض عليه، في هذه الحالة هذا يعتبر مقدورا عليه. أو استعانة، بعض الناس يقول إذا رأى مثلا كبشا قد هرب يعني حاوطوا هذا، فترى الناس أنهم يأتون من كل جانب فاستعان بغيره فأحاطوا به، عند ذلك لا يضرب بسهم. أو استعانة بمن يستقبله يعني يقف قبالته فمقدور عليه. ويكفي في النادي والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، يعني الآن إذا ند البعير أو تردى في بئر ثم رميناه بسهم بسيف بأي شيء جارح، عند ذلك طبعا نستثني من ذلك الظفرة وكذلك السن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الجرح هل يشترط أن يكون مزففا؟ نعم، وقيل يشترط مزففا يعني جارحا يصل إلى الموت، أما أن يجرحه مثلا في طرف جلده وبعد ذلك يلتئم، هذا ما مات، قد يموت حتف أنفه. وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل الإمكان، يعني الأصل إذا وصل إليه فوجده قد مات أو وجد فيه حرام، رفع السكين يريد أن يزيل عليه مباشرة كان قد مات، هذا بهذا الشكل عند ذلك يحل بأن سل السكين فمات قبل إمكان، أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة، يعني قرب إليه فربما ضربه برجل من أرجله، هذا امتنع بقوته، لأن البعير عندما تنحر والبقر عندما تذبح فإنها تربط أرجلها حتى لا تتحرك، أما هذا الناد فلم يربط منه يد ولا رجل، فإذا استطاع أن يمتنع بقوته ومات قبل القدرة عليه، يعني في الذبح حل أيضا. أما إذا كان هنالك تقصير، التقصير أن يكون هنالك يقول مثلا لولدي: يا ولدي اذهب واتيني بسكين من البيت، هذا تقصير. أو مثلا أخذ السكين ورآها لا تذبح، الآن أخذ يسنها وبعد ذلك ينتظر حتى يذبح بها، هذا أيضا تقصير. فإذا مات بهذا التقصير عند ذلك نقول له: أعطانا صور، فهذه باء التصوير، قال بأن لا يكون معه سكين أرسل، أو كان معه سكين، أين السكين؟ سرقت مني، غصبت، نعم، أو نسبت في الغمد كذلك، أراد أن يخرجها من غمدها تعلقت، وأراد أن يخرجها فلم تخرج منه أبدا، عند ذلك حرم استخدام هذا الدب، وصار بعد ذلك هذه الدابة غير مأكولة وحرم أكلها، لأنه كان قادرا على ذبحها وقصر في ذبحها ولم يذبحها، وتركها تموت من جرحها الذي استمر فترة معينة بينما يريد أن يأتي بسكين أو أن يخلصها من غمدها مثلا. طبعا كيف نستطيع أن نفرق ما بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة؟ كل منكم قد رأى خروفا يذبح، فعندما يرى ذبح الخروف يرى أن التدفق يخرج من دمه تدفقا، فإذا وجد أن هذا الدم يتدفق بدفعات فهذا يدل على أنه كان فيه حياة مستقرة. إذا وجد فيه حركة شديدة، ولذلك يضطر الجزار أحيانا أن يضع رجله على الدابة حتى لا تتحرك التحرك الشديد، وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام رجله الشريفة على صفاحها وذبحها. إذن هذا عمل. الشيء الثاني، ترى أن بعض أطرافها التي تترك بدون عقل تتحرك، يعني يد أو رجل، تراها تتحرك بشدة كثيرة، فهذه الحركة هذه تدل أيضا على أن الحياة فيها مستقرة. يعني أما إذا ذبح فلم يتحرك ولم ينزل به دم فهذا دليل على أنه ميت، يعني ليس بحي. قال بعد ذلك: ولو رماه، طبعا قبل أن نذكر، كل من يريد أن يصيد أو أن يعين الصيد من شروطه أن تكون آلة الذبح معه موافقة له، أما إذا سقطت منه أو سرقت يعتبر ذلك تقصيرا، لا يقول والله أنا ما كنت حاملها مثلا، حتى قلنا إن علوقها في الغمد، يعني عادة بيشوف السكين بتعلى، الأصل أن يغير غمدها أو أن يصلحها حتى عند الحاجة. شو الفائدة واحد بيحمل فرد طول عمره لما بيحتاجه بيركب بيقول الفرد تبعه، وهذا نفس الشيء تمام. أو نشبت في الغمد حرمة. ولو رماه، يعني الآن الصياد رمى الصيدة فقده نصفين حلا، الأصل عندنا قاعدة: وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، ذكرنا هذا في الأمس. يعني لو جئنا إلى خروف فقطعنا أذنه هل تؤكل؟ لا تؤكل. لماذا؟ ننظر ما حكم ميتة الخروف؟ نجسة. فإذا كانت نجسة ميتة هذه ميتة، لكن لو قطعنا قطعة سمك ما حكم ميتة السمك؟ حلال، تؤكل قطعة السمك. قطعنا طرف جرادة ما حكم الجرادة الميتة؟ تؤكل، إذن جزءها يؤكل. ما في عندنا غير السمك والجراد، إذا قطعنا منه جزءا فإنه يؤكل. أما غير السمك والجراد إذا قطعنا منه جزءا فإنه لا يؤكل. يعني مثلا كان هذا الصياد ماهر حمل السيف تبعه ضربا، لكن قطعت شيئا من ألية الخروف، الخروف هرب، نعم، دوّدت بعدين الألية تبعه مات إلى غير ذلك ولم يستطع عليه. حكم هذه القطعة ما حكمها التي نزلت؟ هذه ميتة لا تؤكل. لكن هنا أعطانا مثال: لو رماه يعني بشيء فقده نصفين، يعني قسم الخروف نصفين، إما بالطول وإما بالعرض، لا يهمنا كيف كان ذلك. حل اثنين حلوا، لأن أي جرح مزهق في خاروخ بالاسم بالنص وبعد ذلك يبقى على قيد الحياة طبعا لا، ففي هذه الحالة حل النصفان سواء تساويا، يعني والله قال من جهة الرأس كان أكبر ومن جهة الذنب أصغر أو بالعكس إلى غير ذلك، تساويا تفاوتا، المهم أن هنالك يوجد جرح مذفف أدى ذلك إلى وفاته. ولو أبان منه عضوا، أبان بمعنى قطع فصل، أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن، يعني هذا الجرح ضرب منه فمثلا هذا العضو الذي قطعه أدى مباشرة إلى وفاته، لكن الواقع اللي قطع قطع مثلا جهة من جهة رجله أو من جهة يده عضو من الأعضاء لكنه أدى إلى وفاته مباشرة حل، حل العضو وحل أيضا البدن، لأن التذكية إنما والصيد يشمل البدن بأسره. أو أبان طبعا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن، أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي، يعني قطع منه عضوا لكن هذا العضو لم يؤدي إلى الموت، هذا جزء انفصل في حال الحياة ما حكمه؟ نجس لا ينكر، ثم بعد أن قدر عليه ذبحه ما حكم هذا الجزء المنفصل؟ هذا الكلام في الجزء المنفصل، أما إذا كان الجزء ما زال متصلا يعني ضربه بجرح فوجده ليس ميتا جاء بفخذه مثلا فهذا أدى إلى أنه برك ولم يستطيع المشي، عند ذلك أخذه فذبحه فحل الكل مع هذا الجرح هذا العضو لأنه لم ينفصل، أما لو انفصل أولا فلا يؤكل، فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع. أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي، فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع. وقيل يحرم العضو وزكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم. إذن نحن عندنا لا بد من قطع شيئين في كل حيوان نقدر عليه، ما هما الشيئان؟ المري والحلقوم، يعني المري هو مجرى الطعام والحلقوم هو مجرى النفس، لا بد من قطع هذين الأمرين عند الإمام الشافعي قطعا تماما. أما بالنسبة للعرقين يعني اللذان هما في صفحة العنق فهذا مما يستحب، وقد أوجب غير الشافعية أيضا قطعهما، والغالب أنه لا يمكن قطع المريء والحلقوم غالبا إلا بقطع الودجين أو بعضهما، ويستحب قطع الودجين هذا العرق الذي يوجد كل إنسان يستطيع أن يعني يتحسسه في رقبته وهذا مما يوصل الدم إلى الرأس، ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق. إذن وذكاة نعيد العبارة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، ويستحب قطع الودجين. طبعا هنالك في بعض الحيوانات قد يعني تقطع بطريقة فنية، مثلا الثعلب النساء يرغبون في جلده، يأتي بعض الناس الذين يصيدونه وبعد أن يقبضوا عليه في شبك في شيء ما يقومون بذبحه فيدخلون سكينا عن طريق أذنه وبعد ذلك يقطعون المري والحلقوم، وذلك من أجل ألا يصيب الجلد يعني شيء على الإطلاق، فهذه طريقة هذا يحل لكن المشكلة فيه شيء من التعذيب، التعذيب حرام ولكن النتيجة إنما هي حلال. إذن كل حيوان مذبوح لا بد من قطع بالواجب المري والحلقوم، والمسنون أن نقطع بذلك الودجين. طبعا هذا كل واحد اسمه وريد، ولذلك فهذا أسهل لخروج الروح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وبدأ الحديث بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فقطع الودجين من الإحسان إلى الدابة التي نذبحها. ثم قال بعد ذلك ولو ذبحه من قفاه عصا، يعني بدأ بالسكين من القفا دون أن يقطع القفا، ثم بعد ذلك حول إلى الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة، يعني عندما بدأ ووضع السكين يعني من النقرة ثم بعد ذلك نزل فيها هكذا فوصل إلى الحلقوم والمريء، فعل بهذا العمل معصية لأنه عذب الحيوان قبل أن يذبحه، وعندما ذبحه وبدأ بهذه السكين متصلة مع بعضها كان فيه حياة مستقرة وذبحه حلال، ولا فائدة لهذا العمل عندما يبدأ من النقرة في مسألة الذبح، فقد عصى الله سبحانه وتعالى وحلت الذبيحة لما فيها من التعذيب للحيوان. فإن بدأ من القفا ثم تركه ولم يذبحه فعند ذلك وثم أراد أن يذبحه بعد ذلك وحياته غير مستقرة فلا يحل، لأنه قد يكون قد مات بهذه الجراحة التي يعني لا يمكن لا يسن أن يفعلها وآذى الحيوان به. وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب، يعني من أجل الجلد كما قلنا يدخلون السكين عن طريق الأذن، سكين لها طبعا حادة في مقدمتها، ويقطعون بذلك المري والحلقوم حل ذلك الثعلب، وكل ذلك من أجل جلده. أما بالنسبة للإبل قال ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم. النحر يوجد اللبة، اللبة تكون في أسفل العنق وعلى الصدر، هذه اللبة هي أسفل العنق، كل واحد يرى هذا الذي يجوز يعني تحت الحلق مباشرة، هنا هذه اللبة واضحة بالنسبة للجمال، سكينها ليست كبيرة، أسهل شيء على إخراج الروح بالنسبة للإبل أن نضربها هنا في هذا المكان، وهو أسهل لنا بكثير من قطع رقبتها. ولو أردنا أن نذبح الإبل كما نذبح البقر لصح ذلك، ولكن هذا أسهل بكثير، فلقد قام عليه الصلاة والسلام وذبح بالهدية، ذبح 63 بيده الشريفة وكانت تتهادى إليه الواحدة تلو الأخرى فينحرها بيده الشريفة رضوان الله صلوات الله وسلاماته عليه، مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. على كل حال يقولون كل شيء طال عنقه مثلا كالنعام والإوز والبط من الممكن أن نقوم بنحره بدلا من ذبحه. ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم، أما البقر فذبحه كما نذبح الشياه تماما، لكن هنالك حيلة عليه وهي أن تربط قوائمه وبعد ذلك يسحب ثم ينهال الجزار على رقبته فيقطع المريء والحلقوم وشيئا من الودجين عند ذلك، وإلا لا يستطيع العشرات من الرجال أن يقفوا تجاه بقرة أو ثور عندما يذبح. قال ويجوز عكسه، يعني أن نستخدم النحر مثلا للبقر أو يعني للذبح للإبل، هذا جائز، لكن ما ورد النهي بذلك. لكن الأولى أن نفعل كل شيء كما ورد في السنة النبوية الشريفة. قال: ويجوز عكسه، وأن يكون البعير قائما معقول الركبة. معنى قائما يعني يقوم على ثلاثة قوائم، له أربعة أرجل. ماذا يفعلون؟ يأتوا وبعد ذلك يربطون رجلا يعني من عند الركبة، يثنونها ويربطونها قبل مسألة النحر. والله سبحانه وتعالى قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما على ثلاث. هكذا فسر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الأمر. قال: والبقرة والشاة مضطجعة لجنبها الأيسر. هذا مما يسن أيضا، ولقد النبي عليه الصلاة والسلام أضجعها إلى جنبها الأيسر فكان رأسها بيده الشمال، وبعد ذلك أخذ السكين بيده اليمين قائلا: بسم الله والله أكبر، ويترك رجلها اليمنى، يعني من أجل أن هذه الحركة تساعد على إخراج الدم من العضو. ألا ترى بعض الناس عندما يتبرع بالدم ماذا يقال له؟ حرك كفر. لماذا؟ هذا التحريك يؤدي إلى تدفق الدم بسرعة من أجل أن تخرج منه الكمية المطلوبة في وقت قصير جدا. ولذلك إذا ترك بعد الذبح هو بشكل لا إرادي يحرك هذه القائمة فيخرج الدم الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الذبح بهذه الطريقة يعني مفيدا لبني آدم، أما بقاء الدم عند ذلك فهو مضر. هنا يجدر بي أن أذكر مسألة تحصل اليوم وكادت تحصل في بلادنا الحمد لله، لكنها توقفت بفضل علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي أنه أتوا في يوم من الأيام إلى طريقة في ذبح البقر أن تضرب في رأسها وبعد ذلك يعني تصاب بإغماء وبعد ذلك تذبح. فذهب العلماء إلى المسلخ ونظروا إلى هذا الأمر، ثم قيل لهم: اتركوها، من يقوم منها؟ إذا كانت تقوم كلها عند ذلك لا بأس في هذا العمل. فقام بعضها بعد فترة ومات البعض الآخر، فبينوا أنها لا تحل مطلقا، ولذلك امتنعوا عن ذلك الفعل ولو كانت هنالك فيها بعض الصعوبات يعني من الربط وكذا، فلا بأس بهذا، ونرجعها على جنبها الأيسر ونترك رجلها اليمنى وتشد باقي القوائم. ومن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وأن يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد، يعني أما لا يقول بسم الله واسم محمد هذا تشريك، وعند ذلك لا تؤكل ولا يقول بسم الله واسم محمد. ولذلك كثير من الناس اليوم يأتي حاج: هذه للحاج الفلاني، إذا كان باسم النبي لا تؤكل فكيف باسم الحاج الفلاني، هذه للوزير الفلاني، هذه للرئيس الفلاني، لا، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك قام بعض الناس مرة عندنا هنا في الميدان أمام أحد الوزراء ليذبح، فحكم على الذبائح بأنها ميتة لأنه تلفظ بهذه الألفاظ أمام باب المسجد، وهذا لا يصح، إنما الذبح يكون لله تبارك وتعالى. يقول نيتي كذا، لا، الألفاظ لها اعتبارات، إذا لا يقال إلا بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك حلت هذه الذبيحة. ثم قال الشيخ: فصل، يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره، والحمد لله رب العالمين.